والناس في القيام بحقوق المعظمين من الخلق على ثلاثة أقسام. والناس في حقوق المعظمين من الخلق على ثلاثة أقسام: أحدها من يبخس هؤلاء المعظمين حقهم، من يبخس هؤلاء المعظمين حقهم ولا يقوم بما يجب لهم، ولا يقوم بما يجب لهم، فيمنعهم ما جعل الله عز وجل لهم، فيمنعهم ما جعل الله عز وجل لهم، وهؤلاء هم أهل الجفاء، وهؤلاء هم أهل الجفاء. وثانيها من يقوم لهم بحقهم، من يقوم لهم بحقهم ويأتي به على وجه مبالغ فيه لم تأذن به الشريعة، ويأتي به على وجه مبالغ فيه لم تأذن به الشريعة، وهؤلاء هم أهل الغلو، وهؤلاء هم أهل الغلو. وثالثها من يؤدي إليهم حقهم وفق ما توجبه الشريعة، من يؤدي إليهم حقهم وفق ما تأذن به الشريعة، وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، فإنهم يعرفون للمعظمين حقوقهم فيجعلونها لهم وفق ما أذنت به الشريعة دون إفراط ولا تفريط. أشار إلى هذه الأقسام إجمالا شيخ شيوخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى، وتبين هذه القسمة في نحو حال رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من معظم الخلق في هذه الأمة، بل هو أعظم الخلق على الخلق حقا فيها. فمن الناس من يبخس النبي صلى الله عليه وسلم حقه، كحال من يقدم غير حكم النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه، أو يقدم قول غير النبي صلى الله عليه وسلم على قوله، أو يرد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بمحض عقله أو رأيه أو هواه أو ذوقه أو غير ذوقه أو غير ذلك من الدواعي، فإن هؤلاء كلهم من أهل الجفاء المقصرون فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من الحق. ويقابل هذه الطائفة طائفة أخرى تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما له من حق مع زيادة عما أذنت به الشريعة، كتعظيمه صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه صلى الله عليه وسلم مأمور به، إلا أن الزيادة على المأمور به بما يخالف الشرع منهي عنها، لأن الله عز وجل جعل للأحكام حدودا لا يجوز تجاوزها وتعديها، قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها. فمن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره، والإتيان بهذه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على ما يخالف الشريعة بزيادة تدل على الغلو، كأنواع صيغ الصلوات التي تجعل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم أوصاف ليست له بل هي لله سبحانه وتعالى، فهذا من فعل أهل الغلو. وبين الطائفتين طائفة تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه وتقدره حق قدره، فتؤدي إليه صلى الله عليه وسلم ما له من حق وفق ما توجبه الشريعة، فهم لا يمضون في أداء الحقوق أهواءهم ولا آراءهم ولا عقولهم ولا أذواقهم ولا مواجيدهم، بل يرجعون في تعيين الحق الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم إلى خطاب الشرع، فما جاء في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو جرى عليه إجماع السلف فإنهم يبذلون للنبي صلى الله عليه وسلم حقه ولا يحرمونه صلى الله عليه وسلم ما جعل الله عز وجل له. وهؤلاء هم الموفقون إلى الصراط المستقيم الملازمون لحكم الشريعة. وخذ في هذا الأمر سيرك تجد افتراق أحوال الناس فيما يتعلق بالقيام بحقوق المعظمين، إذا نظرت في الصالحين أو العلماء أو الشهداء أو الأولياء أو الملائكة تجد الخلق مفترقين على هذه الأنحاء الثلاثة، والناجون هم السالكون الصراط المستقيم فيما يتعلق بحقوق المعظمين من الخلق.